حصريا على موقع djkimo.com. بسم الله سمي واكتب وسمي بالاسم ناس خيرين كتير بيقولوا حبوا من خير عبوا بس استخبوا وانا مش بخير. زود لي خانة لوشوش جبانة جابوا في الخيانة مجموع كبير واكتب قرايب زي العقارب خليها في السطر الأخير. أنا حظي جاب تعبين مش صافين مؤذين. أنا حظي جرح غريب غدر قريب فاضل مين. أنا آسف لو علت وطي يا دقيقة شفت الحقيقة حبيبي مين وعدو ومين. هاد اللي مني اداروا مني في الشدة هم عملوا ميتين. واقف بطولي ولا قربولي كانوا بيقولولي احنا سدادين. على حسي عاشوا في الجد باشوا ولا عني حاشوا وجع السنين. انا حاسي جاب اندال سكة شمال فيها كمين. انا حاسي جاب شياطين مش سلكين الله معين. اذا شكرا خلصت يا منافق حصرياً على موقع djkimo.com.